رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في البداية نرحب بالشيخ صالح ونشكر له إسهامه في إجابة السادة المستمعين وحل قضاياهم، فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز. أهلا بكم، حياكم الله. شيخ صالح، الاختلاط له مساوئه ولا شك، له سلبياته، له آثاره التي لا تعرف إلا بعد الوقوع فيها عند كثير من الناس. الاختلاط يقع بين الأقارب ولكن من غير المحارم، وهنا مكان الخطر. أقول هذا بناء على رسالة مملوءة من أحد الإخوة المستمعين، هو محمد إسكندر من مكة المكرمة الجموم وادي فاطمة. أخونا يسرد عدة قضايا ويذكر عدة أمور لا نستطيع تفصيلها. لا أشك أن الشيخ صالح يدرك كل ذلك، فليتفضل بالإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحتاج إليه البشر، وأنهم إذا تركوا إلى أنفسهم واختيار ما يصلحهم ظلوا وضاعوا واجتالتهم الشياطين، وإن كانوا خلقوا حنفاء على الفطرة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أن الشياطين اجتالت الناس، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون المتمسكين بالأخلاق الكريمة والمتمسكين بالعقيدة الصافية السليمة والمؤدين للعبادات على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا، ومنذرين الذين يستهترون بالأخلاق ويرتكبون المحرمات ويلوثون عقائدهم بالبدع والخرافات. فكانت رسالة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالات، وشريعته أوفى الشرائع، فقد جاءت شريعة كاملة شاملة لكل ما يحتاجه الناس في عاداتهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم فيما بينهم وعلاقاتهم فيما بينهم وبين ربهم جل وعلا. ونظمت هذه الشريعة الكريمة الكاملة العلاقات أجمل تنظيم وأكمله، وجاءت أمور الأخلاق في شريعة الإسلام واضحة جلية، فتنهى المرأة أن تتكلم بصوت يشعر منه الرقة ويحس منه اللين، وجاءت الشريعة بنهي المرأة والرجل أن ينظر أحد منهما إلى الآخر ما لم يكون تربط بينهما علاقة محرمية أو علاقة عقد نكاح، وما ذاك إلا لما تترتب عليه نتائج النظرات وثمرات الاجتماعات وما تنتجه الخلطة بين رجل وامرأة أو رجال ونساء ليسوا محارم لبعضهم. ولذا جاءت الشريعة بمنع اختلاط النساء بالرجال في أكمل حالات العبادة، ففي الصلاة لا يختلطون اختلاطا، وإنما للنساء أمكنة متأخرة عن الرجال، وجاء في الحديث أن خير صفوف النساء آخرها، فكلما كانت المرأة أبعد عن الرجل كان ذلك أقرب للتقوى وأسلم للطرفين، وكلما كانت المرأة أقرب للرجل كانت الحالة أشد خطرا والوقوع في المحذور متوقعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر صفوف النساء أولها. وهذا في هذه العبادة العظيمة، فكيف إذا كان بالمجالس وفي البيوت وعند مشاهدة التلفزة وعند تناول الطعام والشراب، تفتح المرأة فاها أمام رجل أجنبي عنها وتسارقه النظرات ويسارقها، وربما تحصل الابتسامة مجاملة في بداية الأمور، ثم بعد ذلك يقع في القلب ميل إلى تناول الشيء الممنوع، وربما مصافحة وملاطفة ورقة وحديث وضحك وتبادل أحاديث، وبالتالي الوقوع في الهوة والانتشار من الهوة الأخلاقية أمر من أصعب الأمور. فالواجب على أولياء النساء من بني رجال وآباء وأمهات ومن إخوة ومسؤولين أن يحولوا بين النساء والاجتماع برجال أجانب عنهم، ولو كانوا أبناء عم أو أبناء خال أو أبناء خالة أو عمة، ولو كانوا إخوة الزوج أو أبناء عمه أو أبناء أقاربه أو أبناء إخوته، كل ذلك ينبغي أن يكون على قدر من العناية والحياطة. إذا وجد تلاق وتخاطب فليكن من وراء الحجاب، تحتجب المرأة فتصون نظرها ونظارتها، ويصون الرجل أخلاقه وكرامته وعفته. والله جل وعلا قال لأكرم النساء في أكرم البيوت: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال في حقهن: في حق الرجال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم بين أن ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، إذن طهارة القلب أمر مقصود في الشريعة، واللقاء والتخاطب والانطلاق في الكلام يؤثر على هذه الطهارة. وإذا ارتفعت تلك الطهارة حل في القلب الحدث فارتكب ما يشين. إن كثيرا من حوادث الأخلاق وارتكاب جرائم الفواحش مبدأها الاختلاط والتلاقي والثقة العمياء وحب مجاراة العصر وعشق المدنية الزائفة المعاصرة التي جنت على جيراننا أعظم الجنايات، حتى انطلقت الفتيات والنساء عموما من روابط الأسرة وأربطة الكرامة والعفة والأخلاق، وصارت المرأة والفتاة التي لم تتزوج تذهب مع من شاءت وتصاحب من أرادت وتذاكر في دروسها مع أي زميل تريد في غيبة عن أعين الرقباء من آباء وأمهات إن كانت هناك رقابة. ثم حصلت الوقائع التي يعرفها كثير من الناس، وأقلها وأهونها أن الفتاة تتزوج من شاءت على أي وضع يكون، ولو كان في أبعد الناس عن مكافأتها في أخلاقه ودينه ومكافأة أسرتها، وذلك كله بسبب تقليد الأمة الإسلامية ومتابعتها لأخلاق أعدائها من الكفار في الشرق والغرب. فالواجب على المسلم أن يحتاط لكرامته وكرامة أسرته، وأن يجتهد غاية الاجتهاد ألا تجتمع البنات مع غير أقاربهن المحارم، وأن لا تجتمع النساء إلا مع أزواجهن أو ذوي محارمهن إلا المحارم، وأن لا يخاطبن أحدا إلا بقدر ما تمليه الضرورة، إجابة السؤال أو رد على طلب أو سؤال عن أحد، وعلى قدر ما يسمح به الشرع في أسلوب المخاطبة، لأن لين المرأة ليطمع الرجل، ولأن أيضا الرجل ينبغي له أن يكون عفيفا في كلامه، لأن لينه قد يطمع مريضة القلب فتستهوي. وإذا استهوت الرجل المرأة، استهوت الرجل المرأة اجتذبته لما ركب الله بين جنسين من ميول لبعضهم. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا، وأن يصون بلادنا وإخوان المسلمين في كل مكان، وأن يرزق الجميع التمسك بالآداب الإسلامية والمحافظة على أخلاقنا بالتخلق بالآداب الإسلامية، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح، كل الذي أدى إلى ما في هذه الرسالة هو ستار الثقة وستار القرابة كما تفضلتم. وأخونا كما سبق وأن أسلفت يذكر أشياء وأشياء، ولكني لم أسمع من ذي قبل شيخ صالح عن زوجة الأب وما حولها من أبناء الزوج من امرأة أخرى. ماذا يقول الشرع في هذا؟ هل هناك إباحة أو هل المحذور قائم كما هو بين الأخ وزوجة أخيه وما إلى ذلك؟ زوجات الآباء أو أبناء الزوج هم في الحقيقة محارم من محارم المرأة، ولكن هذه المحرمية إذا وجدت الريبة وجد الشك حرم أن يخلو أو أن يمكن أحد الطرفين من الاختلاء بالطرف الآخر، بل هذا يكون حتى مع الإخوة مع الأخوات. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق بين الأولاد الصغار إذا بلغوا العشر في المضاجع؟ أمر بذلك لئلا يؤثر الشيطان على نفوسهم فيرتكبون ما حرم الله بسبب الاقتراب والتقارب والشعور بغيبة العين الحارسة. وكذلك ابن الزوجة، ابن الزوج مع زوجة أبيه، وقد يكون الأب كبيرا في سنه، وتكون الزوجة غير متدينة أو غير عاقلة بعيدة النظر، وقد يكون ابن الزوج كذلك، ولا سيما إذا كان شابا لم يجرب فاستهوته وأغرته، فهذا من أعظم الأخطار. لكن نظرا لأن هذا نادر وقوعه، وأن عامة الناس يشعرون بشعور خاص فيما يتعلق بزوجات آبائهم وأنهن بمثابة الأمهات، فإنه لا يقرب هذه الزوجات إلا من يجترئ على أخته وأمه. وقد يوجد بعض الوقائع أن يرتكب الرجل مع أخته أو مع ابنة أخيه أو مع قريبته المحرمة عليه تحريم مؤبدا، قد يوجد من يرتكب هذه الفاحشة، لأن من يجرؤ على فاحشة الزنا ثم يكون منطمس الفطرة مستهترا بالقيم والأخلاق يجرؤ على أن يجامع المحرمات تحريما مؤبدا، لأن هذه التحريم يحتاج إلى حارس قوي أقوى من حارس الأخلاق العامة، وهو حارس الإيمان والشعور بقيم الكرامة والأسر. لا شك أن ما تلمح إليه الرسالة في هذا الموضوع أمر خطير، ولذلك على الآباء أيضا إذا لاحظوا أي تصنع من الزوجة أمام أبناء زوجها وظهور بمظهر التزين أن يبين لها أن ذلك أمر غير جائز. لا يجوز للأخت أن تضع أصباغها وفتنتها أمام أخيها الشاب الذي يملي عليه الشيطان ويغري. وقد اتصل بي في عدة مرات اتصالات هاتفية تشكو بعض البنات من بعض إخوانهن المستهترين بالقيم والأخلاق. ولذا فإنه كلما وجد الخطر تعين القيام بحزم لصيانة الأخلاق. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يبدو أن هنا رسالة تريد أن تتمم ذلك من موضوع شيخ صالح. باعثها أحد الإخوة يبدو لأنه مصري الجنسية، يقول أعمل مزارع في المملكة. سؤالي، أنا عنتر محمد عبد الرحيم، يقول السؤال: إنني أعمل بالمملكة العربية السعودية، وعند عودتي إلى بلدي سوف تأتي الرجال والنساء كما يقول للسلام علي، وهناك بعض من النساء أنا لا أستطيع أن أسلم عليهم، فهن يسلمن علي ويقبلنني وأنا أكون في حرج، فماذا أفعل في سلام النساء؟ لأننا نسمع من أصحاب الفضيلة في مثل هذا البرنامج أنه لا يجوز، فأرجو الإفادة وماذا أفعل، والسلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقة أنه لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة أجنبية عن، أي ليست زوجة ولا من ذوات محارمه، لا يحل ذلك. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من ذوات محارمه، أو كما في معنى الحديث، وقالت: إنما كان يبايع النساء كلاما. اللهم صل عليه. وأما التقبيل فأمره أعظم وأمره أخطر، ولا يصح أن يقال إن هذه امرأة مسنة لا تميل النفس إليها ولا تميل نفسها، بل الخطر كامن، والزمد فيه فاعلية إحداث النار إذا لامس ما يسبب خروج شرارات النار، فكذلك أمثال هذا اللقاء. والإنسان إن جامل على شيء فلا تصح المجاملة على الدين، لأن أمر الدين لا تصح فيه المجاملة ولا يسوغ به المساومة، لأن أمر الدين هو الكنز الذي لا يصح التفريط بشيء منه. ولا يجوز للإنسان أن يتغاضى عن أمر يخدش دينه أو يعتم على صفاء أخلاقه، بل إذا جاء أمثال هذه النساء يحيينه فليحيهن كلاما، وليبين لهن ما يجب أن يفعلنه من عدم تقبيل الرجال الأجانب أو مصافحتهم، وأنه يجب أيضا مع ذلك التزام الحجاب الشرعي. طيب. لأن التزام الحجاب الشرعي من أعظم أسباب حراسة الأخلاق وصيانة العفة ومنع الجريمة، فإن عامة الجرائم إنما جاءت بسبب طرح الحجاب، لأن الإنسان ما يدري أن هذه المرأة لينة تتأثر بأدنى كلمة لو لم تتلاقى النظرات وتتبادل الإشارات، فهذا السائل عليه أن يصرف أي امرأة تمد يدها ويعتذر اعتذارا لبق، ويقول إن الإسلام وهو أعز ما نعتز به يحرم على المرأة أن تمس يد الرجل، أو على الرجل وعلى الرجل أن يمس يد المرأة إلا أن تكون بين زوجين أو قريبين يحرم على أحدهم الزواج بالآخر تحريما مؤبدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا الله. وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. والمقصود بالرجل ليس جنس الرجل فقط، فأيضا أن يهدي الله بك امرأة واحدة خير أيضا من أنفس الأموال. والله جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى موضوع آخر ورسالة أخرى من مستمعة تقول: ألف عين ألف من الكويت. أختنا تقول: أعمل مدرسة وأقوم بإدارة مقصف المدرسة والإشراف عليه، وهذا العمل مقابل تخفيض عدد من الحصص وليس له مقابل مادي، ولكن يعمل معي عاملات من المدرسة أعطي لهن مبلغا بسيطا مقابل هذا العمل وتشجيعا لهن، ولكن هذا المبلغ دون علم ناظرة لأنني قلت لها فرفضت، فما حكم ذلك وهل علي ذنب؟ ثم تقول: الشركات التي نتعامل معها تعطينا هدايا من نفس جنس البضاعة مثل صندوق كذا على كل 10 صناديق، فهل يجوز أن يكون ثمن هذه الهدايا يصرف منه على العاملات أم أن ثمن هذه الهدايا من حق إدارة المدرسة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز للإنسان أن يصرف مالا تحت يده إلا بصلاحية تخوله ذلك الصرف، لأن الإنسان مؤتمن على ما بتاعه تحت يده، نعم، ومسؤول عن التفريط فيه أو إخراجه عن يده، وإذا تصرف الإنسان بدون ولاية وبدون إذن وترخيص ممن يملك الترخيص تحمل تبعة ذلك التصرف. فالأصل في المال أنه لمالك ولا يحل إلا بطيبة من نفسه، وسواء أكان المال لفرد أو أفراد، لمؤسسة أو حكومة، لا يصح التهاون به وتسهيل أمر خروجه إلا على وفق الضوابط والقواعد التي يصرف بموجبها ذلك المال ومثله، ومثل ذلك من كان في عمل وتحت يده أموال للسلطة لا يحل له أن يتساهل في إخراج شيء منها دون أن يكون له حق الإخراج. ومثله ما يتعلق بالتغاضي عن الموظف في شركة أو حكومة والترخيص له بعدم الحضور إلا في حدود ما لدى المرخص من صلاحيات من السلطة التي تملك أمثال ذلك، لأن ذلك كله من الأمانات، والإنسان مسؤول عن أمانته يوم القيامة، والذي سيسأله عن الأمانة لا تخفى عليه خافية. والخلاصة: لا يجوز للسائلة أن تعطي العاملات إذا كانت الجهة المسؤولة لا تسمح بذلك. طيب، وإذا كانت الناظرة لا تملك الإذن فإذنها وعدمه سواء. أيوة، لو أذنت الناظرة ناظرة المدرسة ولم يكن هناك إذن من السلطة العليا أو إذن من سلطة قد خولت الإذن، فإن إذن الناظرة أو وكيل الناظر أو من فوقه أو من دونه لا تبيح التصرف، لأن الأعمال إنما تفتقر إلى إباحتها ممن يملك الإباحة. فعلى السائلة وعلى كل مستمع أن يحافظ على ما تحت يده من أمانة، وأن يؤديها قبل أن يسأل ولا شيء عنده يرده بدل ما فات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا سالم محمد عبد الجليل من تعز بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: ما الدليل على وجوب ستر العورة؟ وما موقف الإسلام من الرياضيين الذين يلبسون سراويل قصيرة لا تستر عوراتهم؟ ثم إنا نسمع كثيرا من المستهزئين الذين يستهزئون بالرياضيين الذين يلبسون السراويل الطويلة. اختلف العلماء في حد العورة، أما العورة المغلظة فأجمعوا عليها. طيب، أجمعوا على حرمة إبدائها وعلى وجوب سترها. طيب، ولكل شيء حمى. أيوة، ومن تجرأ على الوقوع في الحمى تجرأ على الوقوع في المحظور، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أرى وإن في الجسد مضغة إلى آخر الحديث الصحيح. نعم. فالعورة المغلظة هي ما يسميها أهل العلم السوأتان. السوأتين. نعم نعم. الفرجان. نعم. هما العورة المغلظة. وما يجاورهما. وأكثر أهل العلم يرى أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. أيوة. من وسط البطن. نعم. إلى بلوغ الركبة المعروفة. وما فوق ذلك وما تحته يباح عند الحاجة إلى إبداءه يباح إبداءه. وأما أن يكشف بدون حاجة فهو أيضا من الدنو من الوقوع في المحذور. والسعي ومن السعي المقرب إلى التساهل بأمر العورات. وكذلك المرأة عند النساء المسلمات عند الحاجة لا مانع من إبداء ما فوق السرة وما تحت الركبة. وأما عند الضرورة فالضرورة لها أحكامها. نعم. وجاءت الأحاديث بأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رؤية بطنه. وقال رجل لما ضربه النبي على بطنه عقبني، يعني مكنني من بطنك أضربه كما ضربتني. فلما ألح كشف النبي عن بطنه فسعى وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي كشف عن بطنه، لكن هل كشف عما تحت السرة أو أنه كشف عما فوق السر؟ والظاهر ذلك. وأما الفخذ فقد ثبت أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في فتح خيبر. وجاء في حديث جيد ينهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرز الرجل فخذه، فأرى أن الأمر يحتاج إلى عناية دقيقة. طيب. وأن يعتني الرياضيون بلبس الألبسة الساترة. نعم. وأن يهتموا بذلك غاية الاهتمام، لا سيما والبلية قد عمت بتيسر المشاهدة لهم في كل مكان وفي قعر البيوت. فالنساء يشاهدن ممارسي الرياضة وينظرن إليهم نظرات فاحصة، ويروقهن النظر إلى من تظهر عليه الحيوية والصحة والنضارة، فيتمنين قربه والاقتراب منه. وإذا حصل التستر وربما كان اللاعب على قدر من الصحة تطمع أهل الرغبة في الفواحش من الذكور. فيجب على المسلم أن يكون حذرا صائلا لنفسه مبتعدا عما يقربه إلى المحذور. ولا شك أن ستر الفخذ إلى الركبة وضع اللباس ساترا للبطن كله هذا من هو الخلق الإسلامي الذي ينبغي للمسلم الرياضي أن يتمسك به. أما أمر الرياضة عموما فلي فيه رأي خاص. طيب طيب. وكم أتمنى أن يكون الناس في كثير من أمورهم أميل إلى الجد. نعم. وأحرص على ما تتحقق منافعه وتنعدم مضاره. وإنما نقول نسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين اللهم للجد في أمورهم يا الله. والسعي المتواصل لإعلاء شأنهم ورفع منزلتهم بين الأمم بالتقرب إلى الله. يا الله. لأنهم إذا صدقوا في التقرب إلى الله أمرهم هذا التقرب بالاستعداد في كل الأمور. والله جزاكم الله خيرا. إذا تكرمتم بكلمة قصيرة الشيخ صالح في نهاية الحلقة لكل جهة ولا شك أو لكل موضوع جهة ترأسه وتديره وتدبر شؤونه، هل من كلمة لمثل هذه الجهة القائمة على الرياضة في عالمنا الإسلامي؟ نصيحتي للمسؤولين عن الأنشطة الرياضية أن يجعلوا جل اهتمامهم في توجيه ممارس هذه الأنشطة إلى التأدب بالآداب الإسلامية وترك ما يشك في إباحته، وأن يمنع الجميع منعا حازما عن كل ما يشوه سمعة المسلم ويدنس كرامته ويؤثر على أخلاقه وتقاليد بلاده. والله أعلم.